إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا أيها الأحبة في أبواب المعاملات إلى باب الصلح، لكن قبل أن ندخل في باب الصلح طلب بعض الأحبة تبيين قضية الرجوع في مسألة إصلاح الرهن التي ذكرناها في ختام باب الرهن. مسألة إصلاح الرهن، متى يعود المرتهن على الراهن بالإصلاح ومتى لا يعود؟ نقول أيها الأحبة في الحقيقة يعني هذا الكلام لن تجده منصوصا عليه في كتب الأصحاب حتى في شروح المنتهى والإقناع، ولكن هو خلاصة كلامهم وهو مقصودهم، أتمنى أن تفهمه وأن تلخصه بوضوح حتى تفهمه، لن تجده حتى في المطولات كما أنص عليه. نقول أيها الأحبة الرهن هذا إعادة وتلخيص لمسألة إذا أنفق المرتهن على الرهن هل يعود على الراهن أو لا. نقول الرهن أيها الأحبة إما أن يكون شيئا يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة حتى يبقى وإلا يذهب، وإما أن يكون شيئا لا يحتاج أن يكون شيئا لا يحتاج إلى نفقة. طيب إذن عندنا الرهن على نوعين، رهن لا يمكن أن يبقى إلا بالنفقة، ورهن يبقى من دون نفقة. نأتي إلى النوع الأول، الرهن الذي يحتاج إلى نفقة، مثاله الحيوانات كما قلنا لو رهنه ناقة أو شاة أو بقرة. الآن الحيوان حتى يبقى يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب وإلا يموت. طيب مثال آخر على رهن يحتاج لنفقة، العبيد والإماء لو رهنه عبدا أو أمة، وهذا قديما. طيب مثال عملي الشجر، قلنا الرهن يجوز حتى للثمر قبل بدو صلاحه وللزرع قبل اشتداد حبه، ألم نص على ذلك؟ فكذلك الأشجار والثمار والزروع هذه لا يمكن أن تبقى رهنا إلا من خلال ماذا؟ نفقة. فهذه الثلاث، الدواب والعبيد والإماء والأشجار والثمار والزروع، هذه تحتاج إلى نفقة في أثناء مدة الرهن. من الذي يلزم شرعا أن ينفق عليها؟ من؟ هل هو الراهن أو المرتهن؟ الراهن الذي عليه الدين، لأنه هو صاحبه، هو المالك الحقيقي لها إلى الآن، هو الملزم بأن ينفق عليها. فإذا أنفق الآن المرتهن ماذا يفعل؟ الآن المرتهن يقول للراهن ادفع، ممتاز. الراهن أيها الأحبة مثلا لم يدفع. الآن نأتي إلى التطبيق، إذا المرتهن أنفق على هذه على الدواب أو أنفق على العبيد أو أنفق على الثمار، المرتهن إذا أنفق عليها من دون أن يستأذن الراهن وكان بالإمكان أن يستأذنه، الآن ليس للمرتهن أن يرجع بما أنفقه على من؟ على الراهن، لأنك أنت أنفقت بإرادتك وكان بإمكانك أن تستأذن ولم تستأذن. طيب إذا أنفق المرتهن، الآن الصورة الثانية، إذا أنفق المرتهن على الرهن مع إذن الراهن، مع إذن الراهن، وطبعا هو نوى الرجوع عليه بعد أن ينفق، قال استأذنه وقال أنا سأنفق على هذا الرهن كذا وكذا وسأعود عليك، أو نوى في قلبه أن يعود عليه، له في هذه الحالة أن يعود على الراهن، ممتاز. إذا أنفق المرتهن، الصورة الثالثة، إذا أنفق المرتهن على الرهن من دون إذن الراهن ولكن السبب كان أنه لا يمكنه أن يستأذنه، الراهن هارب برا البلد كما يقول، هارب برا البلد لا أستطيع أن أستأذنه، وهذه الدواب أو العبيد أو الثمار ستتلف. الآن إذا أنفق المرتهن على العبد أو على الدابة أو على الثمر أو الزرع من دون إذن الراهن بسبب عدم قدرته على استئذانه فله كذلك أن يعود على الراهن إذا وجدناه بعد ذلك إن نوى الرجوع. إذن هذه الصور الثلاث تكون في ماذا؟ يعني هذه المسألة بصورها الثلاث إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة، لأن المسؤول أن ينفق هو الراهن لأنه هو المالك، لم ينفق عندنا ثلاثة صور، إما المرتهن ينفق بإذن الراهن وفي هذه الحالة يرجع على الراهن، إما المرتهن ينفق من دون إذن الراهن لعدم إمكانه في استئذانه، فكذلك في هذه الحالة يرجع على الراهن إن نوى الرجوع. الحالة الثالثة أن ينفق المرتهن على الرهن من دون أن يستأذن الراهن، وكان بإمكانه أن يستأذنه. في هذه الحالة ما الحكم؟ في هذه الحالة لا يرجع. ممتاز. إذن هذا تفصيل إذا كان الرهن يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة. القسم الثاني من المرهونات، مرهونات لا تحتاج إلى نفقة، مثل ماذا يا شيخ؟ بيت، رهنه بيت. البيت هل يحتاج أن نضاميه حتى يبقى؟ البيت جماد لا يحتاج إلى غذاء ولا إلى شراب. رهنه جوال، هل الجوال يحتاج إلى طعام وشراب ونفقة حتى يبقى؟ لا يحتاج. فإذا كان الرهن لا يحتاج إلى نفقة، إذا كان الرهن لا يحتاج إلى نفقة، الآن الراهن إذا لن ينفق عليه، لأنه يقول لك لا يحتاج إلى نفقة. طيب لو أنه حدث حادث عرضي، شاحنة جاءت دخلت جوه البيت، طحن البيت الرهن، جاءت سيارة خرجت فوق هذا الهاتف، تكسر هذا الهاتف، الآن هل الراهن ملزم شرعا بأن ينفق؟ لا، ليس ملزما شرعا بأن ينفق. المرتهن هل هو ملزم شرعا بأن يعيد بناء هذا البيت الذي انهدم أو إصلاح هذا الجوال؟ ليس ملزما شرعا كذلك، بما أنه ليس منه تعدي ولا تفريط، غير ملزم شرعا بالإصلاح. الآن ماذا نقول للمرتهن؟ أيها المرتهن، إن أعدت إعمار البيت بعد دماره، أو أعدت إصلاح الجوال بعد مثلا تلفه، أو أعدت إصلاح أي رهن لا يحتاج إلى النفقة من الراهن اللي هي الصورة الثانية، نقول إن أعدت إصلاحه بإذن الراهن، استأذنت وقلت فلان ترى أريد أصلح البيت، خلاص أصلحه، قال له خلاص صلح بإذن الله، الآن في هذه الحالة لك أن تعود على الراهن. إن أصلحته من دون إذن الراهن حتى ولو لم يمكن استئذانه، هنا الفرق، حتى ولو لم يمكن استئذانه، أنت مرتهن تكفلت بإصلاح البيت، سواء عدم استئذانك كان بسبب القدرة على بسبب عدم القدرة على الاستئذان، أو أنت أهملت قلت لا أريد أن أستأذنه، المهم أنت أعدت إعمار البيت من دون أن تستأذن، في هذه الحالة ليس لك الرجوع إلا بماذا؟ إلا بالآلة التي أصلحت بها. فهذا هو تفصيل الرهن أيها الأحبة في مسألة من الذي عليه الإنفاق. نقول الأصل الإنفاق على الراهن، متى؟ إذا كان الراهن يحتاج إلى نفقة. إذا كان الراهن لا يحتاج إلى نفقة، خلص الراهن على ماذا ينفق؟ لا يحتاج إلى نفقة. وفي كل حال قسمة، إذا كان الراهن يحتاج إلى نفقة لم ينفق الراهن، عندنا الصور الثلاث. إذا كان الراهن لا يحتاج إلى نفقة ولم ينفق الراهن، وتعرض الرهن لتلف أو ما شابه ذلك، عندنا صورتان فقط، إما أن يستأذن المرتهن الراهن في الإصلاح ففي هذه الحالة يعود، أو لا يستأذن وفي هذه الحالة لا يعود إلا بآلة العمارة. صار مع المدة ممكن انه نعم مع المدة، نعم فهون تدخل فيه يحتاج النفقة؟ لا لا تدخل فيه يحتاج النفقة. يحتاج النفقة هو شيء يقولون ابتداء هو ينفق عليه، مثل الحيوان، مثل العبيد، مثل الثمار والزروع، لأن الحيوان أصلا له حرمة في نفسه، لا يجوز أن يترك الراهن النفقة عليه يموت. كذلك العبد له حرمة في نفسه، لا يجوز يترك النفقة عليه يموت. كذلك الثمار والزروع لا يجوز أن تقتلها عمدا بحيث تتلف ماليته، لا يجوز ذلك. أما ما سوى ذلك، بيت يريد أن ينهدم ليس له حرمة في نفسه، يعني أنت لو انهدم هل هناك شيء آذيته؟ هل هناك مشاعر تم تدميرها؟ هل هناك إنسان مات؟ أي حياة مات؟ لا يوجد. فيقولون هذه الجمادات التي لا حياة فيها لو تلفت، الراهن هو في النهاية يقول ملكي والله عز وجل أذهب وذهب، أنا غير ملزم أني أنفق عليه، وكذلك المرتهن غير ملزم أن ينفق عليه. هذه وجهة نظر المذا في هذه القضية. وضحت أيها الأحبة ولا بقي فيها غباش؟ واضحة قضية الإنفاق على الرهن؟ طيب ننتقل اليوم إلى عقد جديد، وهو عقد الصلح. ما هو الصلح؟ يقول الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة والصلح خير. الصلح أيها الأحبة عقد يتم فيه رفع النزاع وإيجاد التوافق بين متعاقدين، عقد يتم فيه رفع النزاع وتأليف القلوب ورفع الخلاف بين المتعاقدين، وإن لم يكن هناك في ابتداء تعاقد حقيقي، ليس هناك ابتداء تعاقد حقيقي كما سيظهر لك من صور الصلح. الآن أيها الأحبة، إذن الصلح كما قلنا هو الاتفاق، وعند الفقهاء عندما يقولون عقد الصلح هو عقد يتم فيه إيقاع الاتفاق بين شخصين أو سمي بين متعاقدين، لا إشكال، عقد يتم فيه إيقاع الاتفاق ورفع النزاع بين المتعاقدين أو المتخالفين. الصلح أيها الأحبة طبعا له، هناك صلح في باب الأنكحة، هناك صلح في باب المعاملات، هناك صلح في باب الجنايات. فالصلح في أبواب متعددة فقهية. نحن الآن في أبواب المعاملات نتكلم عن الصلح في ماذا؟ في الأمور المالية. الصلح في النكاح، مثل امرأة يريد زوجها أن يطلقها كما جاء في الأحاديث الصحيحة، امرأة يريد زوجها أن يطلقها لكبر سنها لهرمها، المهم ما عادت تعجبه، فهي ماذا مثلا رجل عنده مثلا متزوج 4 نساء وعنده هذه المرأة مثلا الرابعة أو الأولى تقادم عليها السن، كبرت عنده وما عاد يحبها، حدث فيها مرض، في النهاية له أن يطلق، شرعا لا يوجد شيء يحرم عليه الطلاق. فهي هذه المرأة حتى لا يطلقها تأتي إلى زوجها تقول أنا يعني اليوم الذي تدور فيه علي أنا أسامحك فيه، أهبه لأي زوجة تريد، هبه لأي زوجة أخرى، أنا أسامحك، أسقط يومي ولكن أبقني في ذمتك ولا تطلقني. فإذن هي صالحته، أسقطت حقها في النوم عندها أو في أن يبات عندها مقابل أن تبقى في ذمته. هذا الذي ورد فيه قوله تعالى والصلح خير في النكاح، هذا مثال على الصلح. نحن الآن نتكلم عن صلح في الأموال. صورة الصلح في الأموال، الصلح في الأموال أيها الأحبة يقسمه الحنابلة إلى نوعين، لو شيخ سليمان مسهي تفتحها. الصلح في الأموال على نوعين، هناك صلح يسمى صلح على الإقرار، وهناك يسمى صلح على الإنكار. إذن الصلح كم نوع أيها الأحبة؟ الصلح نوعان، صلح على الإقرار أو مع الإقرار، وصلح مع الإنكار أو على الإنكار. ممتاز. إذن عندنا صلح على إقرار وهناك صلح على إنكار. نبدأ بالنوع الأول، الصلح على الإقرار. ما صورة الصلح على الإقرار؟ الصلح على الإقرار أيها الأحبة له نوعان كذلك، هو نفسه الصلح على الإقرار يقسم إلى نوعين، صلح على جنس الحق وصلح على غير جنس الحق. أنا متأكد الآن لسه ما حدا فهم، صحيح؟ ممتاز، وهذا المطلوب. إذن هناك صلح على الإقرار، هناك صلح على الإنكار. الصلح على الإقرار ينقسم إلى نوعين، صلح على جنس الحق وصلح على غير جنس الحق. أنا ابتداء أريد أن تحفظ القسمة، ممتاز، الآن القسمة واضحة. طيب ندخل في تفصيلها. قال ابن بلبان رحمه الله والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، بدأ بالنوع الأول. قال وهو، يعني الصلح على الإقرار، قال وهو نوعان. قال الصلح على جنس الحق، ما معنى الصلح على جنس الحق؟ الصلح على جنس الحق أكون أنا أريد من الشيخ سليمان 10,000 دينار، الشيخ سليمان أقر لي بهذا المبلغ، أقر لي بهذا المبلغ، لكن يقول نعم أنت لك 10,000 لكن ما معي مصاري إني أعطيك هذه 10,000، إيش أفعل لك؟ تريد ترفع محكمة، تريد تفعل ما تشاء، افعل، أما ما معي الأمان ما أعطيك. فأنا أصالح الشيخ سليمان أقول له خلاص أعطني 7,000 وأنا أسامحك في 3,000 الباقية، أو أعطني 5,000 وأنا أسامحك في 5 الباقية. هذا يسمى صلح على الإقرار من جنس الحق. لماذا؟ لأن أنا أريد منه ماذا؟ 10,000 دينار، من جنسها أسقط كم؟ أسقط 5، وقلت خلاص أعطيني 5 وأنا أسامحك في الباقي. هذا أيها الأحبة هل هو عقد ولا يسمى صلح؟ خلاص اتفقنا أنا وياه، أعطيني 5 الآن ومسامحك في الباقي. هذا نوع من الصلح في الشريعة. الآن الشيخ سليمان عنده قدرة أنه يدبر 5، ما عنده قدرة يدبر 10,000، فأنا أقول خلاص أعطيني هذه 5,000 لكن المهم أنك تعطيني 5، أنه ما حصل منك شيء، أعطيني هذه 5 وأنا أسامحك في 5 الباقية. فهنا صالحه على جنس حقه، صالحه على جنس حقه. أو بدل أن مثلا يكون مال، مثلا إيش أنت استعرت مني؟ لا، نأخذ مثال آخر، مثلا أنا أريد من الشيخ سليمان 10,000 صاع من التمر، أو مثلا 5,000 صاع من التمر، أريد منه 5,000 صاع من التمر، جيد، أقرضته هذه الصاع، بعد ذلك قلت له ردها لي، قلت بعد ذلك لو رد لي هذه 5000 صاع. المهم الشيخ أقر، قال أنا أقر أن لك 5000 صاع لكن لا أريد أعطيك إياها، عرفت، لكن لا أريد أن أعطيك إياها. الآن من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، في النهاية الشيخ قال، يعني الشيخ سليمان عرض علي، قال للشيخ إبراهيم إيش رأيك تأخذ خلص 2000 صاع من هذه 5000 وننتهي الأمور أنا وإياك والأمور تصبح طيبة وتأتلف القلوب. أنا وافقت، يعني أنا بإرادتي وافقت. الشيخ قال خلص رأيك تأخذ 3000 كما قلنا أول 2000 صاع من 5 وننهي الأمور. أنا وافقت على هذا، فأنا هنا يقولون وهبته ماذا؟ وهبته 3000 صاع وأخذت منه 2000. هذا كذلك يسمى صلح على جنس الحق. فصلح على جنس الحق كما يكون في أموال نقدية قد يكون كذلك في أعيان. قال ابن بلبان وهو نوعان، الصلح على جنس الحق، ثم بين ذلك، قال مثل أن يقر له بدين. لماذا سمي أيها الأحبة هذا النوع الأول صلح على الإقرار؟ لأن الطرف المقابل مقر، يعني هو مقر أن فلان الفلاني يريد منه مالا، يريد منه عينا، الحمد لله في إقرار، لذلك سمي مع الإقرار أو على الإقرار. قال مثل أن يقر له بدين أو عين، مثل أن يقر له بدين مثلا أموال نقدية أو يقر له بعين 5000 صاع من التمر. قال فيضع هذا في حالة ماذا؟ الدين. قال أو يهب، أو فيضع، طبعا وجاء بالنصب، فيضع أو يهب، فيضع هذه تعود إلى الدين، أو يهب هذه تعود إلى ماذا؟ إلى العين. فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، هذه هي صورة الصلح على الإقرار إذا كان من جنس الحق. أريد منه مالا أو أريد منه عينا، أسقط يعني أضع شيء من الدين وأخذ باقي المال الذي أريده منه، أو أهب له شيئا من العين وأخذ باقي العين، فهذا يسمى صلح على جنس الحق. لكن هل هذا يصح مطلقا من دون أي شروط ولا هناك شروط له؟ تصورنا أولا طبيعة المسألة ولا في إشكال في تصورها إلى الآن؟ واضح. طيب قال فيصح، لكن وضع شروط، ما شروط صحة هذا الأمر؟ قال فيصح ممن يصح تبرعه، هذا الشرط الأول، أن يكون الذي يهب أو يبرئ جائز التصرف أو جائز التبرع كما يقولون. ما معنى ذلك؟ هناك أشخاص لا يجوز لهم أن يتبرعوا وأن يسقطوا شيئا من الدين أو شيئا من العين. مثال ذلك أولا من؟ الصغير. الإنسان الصغير ليس له أن يأتي على شخص أخذ منه مال، الصغير الذي لم يبلغ ليس له أن يأتي على شخص أخذ منه 10000 دينار إلى عمه إلى قريب من أقاربه يقول له خلاص ترى أبرأتك من 9000 رد لي 1000، لأن الصغير لا يقيم المال جيدا، فهو ممكن أن يتبرع ب9000 ولا يعرف مصلحته، ففيه سفه، فلا يصح للصغير أن يفعل هذا التصرف، أن يبرئ من جزء من الدين أو أن يهب جزءا من العين. كذلك مثال آخر على شخص لا يصح له أن يتبرع، السفيه، شخص قد يكون عمره 40-50 سنة لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال، فهذا السفيه كذلك غير جائز التبرع أو غير جائز التصرف، فليس له أن يهب جزءا من العين أو أن يسقط بعضا من الدين لأنه لا يدرك مصلحته. كذلك العبد ليس له أن يهب أو أن يسقط، لأن العبد لا يملك شيئا، العبد لا يملك، وإنما ماله لسيده، فهو عندما يسامح الآخرين هو يسامح في حق السيد وليس له أن يفعل ذلك. فإذا الشرط الأول حتى يصح هذا الأمر أن يكون المتبرع الذي سيسقط بعض الدين أو سيهب بعض العين ممن يجوز تصرفه. من هو جائز التصرف عندنا؟ الحر، المكلف، الرشيد. أما السفيه والعبد وغير المكلف فلا يصح أن يجروا هذا العقد. ثانيا إذن قال فيصح ممن يصح تبرعه، قالوا بغير لفظ الصلح. تصوروا هو اسم العقد ماذا؟ اسم عقد الصلح، لكن لا يجوز لك أن تجريه بلفظ الصلح، لا يجوز أن تقول له صالحتك على شيء من الدين أو أن تقول له صالحتك على شيء من العين. لماذا أيها الأحبة؟ مع أنه عقد صلح لا يجوز أن تتلفظ فيه بكلمة الصلح. يقولون كلمة الصلح كلمة تدل على ماذا؟ على معاوضة. كلمة الصلح صالحتك كلمة تدل على ماذا؟ على معاوضة. أنت قل صلحتك على كذا، كأنك يعني تعاود شيء بشيء. قالوا وفي الحقيقة هذه الصورة الأولى هل فيها معاوضة ولا هو فقط شخص يسقط بعض حقه؟ شخص يسقط بعض حقه، يسقط بعض الدين الذي يريد من سليمان، أو يهب سليمان بعض العين. ففي الحقيقة لا يوجد هناك معاوضة بحيث طرف يأخذ شيء من طرف آخر والطرف المقابل يأخذ، حتى نستخدم لفظ الصلح. هذه إشكالية الحنابلة في هذه القضية، أريدك أن تفهمها. لماذا لا يجوزون استخدام لفظ الصلح؟ قالوا لأن الصلح يدل على معاوضة، أنا أخذت وأنت أعطيت، هناك أخذ وإعطاء. هل في هذه الصورة هناك معاوضة؟ قالوا لا يوجد معاوضة، لأن الطرف الآخر مقر بالعشرة آلاف التي لي، أو مقر بالعين التي لي، فأنا حتى يعني أفرغ من الإشكاليات معه والخصومة، وكل يوم أذهب عليه وأرجع أقول له خلاص خذ بعض الدين ورد لي البعض، أو خذ بعض العين وأعطني البعض. ففي الحقيقة لا يوجد معاوضة حتى نسميها صلحا، فلا يجوز أن تجريه بلفظ الصلح. هذه هي الإشكالية من أجلها قال بغير لفظ الصلح. طيب، ثم اشترط الأخير إيش قال؟ فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ الصلح بلا شرط. إيش معنى بلا شرط؟ قالوا بلا شرط معناها لها يعني صورتان. الصورة الأولى لا يصح أن سليمان، الآن أنا أريد من سليمان كم؟ 10,000، أليس كذلك؟ لا يصح سليمان يقول لي اسمع أنا أقر لك بالعشرة آلاف بشرط أن تهبني أو أن تسقط عني بعضها. هنا لا يصح، لا يصح ذلك. أنت سليمان عارف أن لك أنك إبراهيم يريد منك 10,000، لا يصح أن تشترط على إبراهيم هذا الشرط بالصلح. تقول أنا أقر لك بالعشرة آلاف مقابل ماذا؟ أن تسقط عني جزءا منها أو أن تهبني بعض العين. هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه أنا أيها الأحبة أعرف أن 10,000 هي حقي عند سليمان، وسليمان يعلم أن هذه 10,000 لي، وهو يقول أنا لن أقر لك عند القضاء حتى تهب لي بعضها. فأنا عندما أوافق على هذا يقولون أنت في الحقيقة تعاوض عن مالك بمالك، أنت تعاوض عن مالك بمالك، وهذا لا يصح. كأنك تبيع مالك لسليمان مقابل أن تأخذ منه جزء المال، هذا الذي يريده سليمان. سليمان يريد فعليا أن يأخذ منك 5,000 مقابل أن يعطيك 5,000. طب هي 10,000 كلها لمن؟ ما هي لي، أليس كذلك؟ فكيف سليمان يريد أن يعاوضني بشيء من مالي بشيء من مالي؟ أليست هذه الصورة أيها الأحبة تحتاج أنك تتصورها؟ لاحظوا ماذا قال سليمان. قال أنا أقر لك بالـ10,000 مقابل أنك تعطيني كم؟ 5. إذن سليمان ماذا يريد في الحقيقة؟ يريد أن يجري عقد، يريد أن يجري عقد. أنا أعطيك 5 مقابل أنك تعطيني 5. طب هي 10 كلها لمن؟ هي لي. وسليمان بصيغته هذه أنا أقر لك بالـ10 بشرط، إذن هو ضمنيا هو يعلم أن 10 لي، فلا يصح لي ولا له أن نجري عقد معاوضة على شيء يملكه طرف واحد، أنا أبيع مالي بمالي. لذلك قالوا لا يصح هذا الشرط، لأنه لا يصح أن يبيع الشخص ماله بماله. في هناك شخص يأخذ 5,000 من نفسه ويعطي نفسه 5,000، ما في شخص يبيع ماله من ماله. وهذه الصورة هذه حقيقتها عندما يقول لي أنا أقر لك بالـ5 مقابل أن تعطيني 5، هو يريد أن يبيع بعض مالي ببعض مالي، وأن أوافق على هذا الأمر. هذا فيما يتعلق من جهة سليمان، هذه الصورة الأولى كما قلنا لجملة بلا شرط. الصورة الثانية كذلك، أنا لا يصح لي أن آتي إلى سليمان فأقول هذه الصيغة أقر لي أو أعطني 5,000، أقر لي بالـ10,000 وأنا أهبك نصفها. الآن سليمان ما زال غير مقر، فأنا إيش أقول لسليمان؟ أقر لي أمام القضاء بالـ10,000 وإلك علي أن أهبك نصفها، تأخذ 5,000 منها. هذا الشرط كذلك لا يصح. لماذا؟ نعم هي قريبة أولا من المسألة الأولى. أنا إيش أقول لسليمان؟ أقر لي بالـ10,000 وأنا أهبك ماذا؟ نصفها، كأن فيها كذلك يعني بيع حقك بحقك. أنت تريد تأخذ منه 10 ولكن حتى تأخذ منه الإقرار تدفع له 5 من هذه 10. كذلك فيه إشكال آخر هذه الصورة، وهي أن قولك أعطني أقر لي بالعشرة آلاف وأنا أهبك نصفها، هذه هبة معلقة، والهبة لا يصح تعليقها مثل البيع. البيوع هل يصح تعليقها؟ لا يصح. البيع المعلق كذلك الهبة المعلقة لا يصح. أنا لا أريدك أنك تحفظ هذه العلة الثانية، أنا أريدك فقط أن تضبط شروط الصلح على جنس الحق. الشرط الأول أن يكون الذي يهب أو يسقط جائز التصرف، ثانيا أن تكون بغير لفظ الصلح. لماذا بغير لفظ الصلح؟ أشوف متذكرين ولا نسينا بعد 10 دقائق؟ لأن لفظ الصلح يدل على معاوضة، وهذه المسألة ليست معاوضة وإنما هي إبراء أو هبة، فلا يصح أن تجريها بعقد. يعني شخص يريد يجري عقد نكاح يقول بعتك ابنتي، لأن هذه لفظ البيع والشراء في أي عقد؟ في عقد البيع. أنت تستهزئ عندما تستخدمه في ألفاظ أخرى. شخص يريد يشتري سلعة يقول نكحتك، يستخدم ألفاظ النكاح في البيع، لا يصح. يعني بعض الناس يقول لك إيش الإشكال؟ لا، الفقهاء يقولون اللفظ الذي يستخدم في كل عقد يجب أن يكون لفظ يحقق مقصود العقد. فعندما تكون في عقد بيع تستخدم لفظ البيع والشراء، عندما تكون في عقد نكاح تستخدم ألفاظ النكاح، عندما تكون في إبراء لا تستخدم ألفاظ البيع وألفاظ المعاوضة، عندما تكون في هبة لا تستخدم ألفاظ البيع والمعاوضة، لأن الهبة والإبراء لا يوجد فيها معاوضة. وهذه الصورة كذلك، هذه صورة إبراء أو هبة، صحيح؟ فلا يوجد فيها معاوضة حتى نستخدم لفظة الصلح. الشرط الثالث لها أن تكون بلا شرط، فلا يصح لي من عليه الحق أن يشرط، ولا يصح كذلك لمن يريد الحق أن يشرط، حتى لا يكون هناك مبادلة الحق أو أن يبادل الإنسان ماله بماله، حتى لا يبادل الإنسان ماله بماله. طيب، هذه الصورة الأولى، الصلح على جنس الحق. إذن هي باختصار إبراء أو هبة، إبراء أو هبة. الحالة الثانية من الصلح على الإقرار أو الصورة الثانية، أن يكون صلح على غير جنس الحق، أن يكون صلح على غير جنس الحق. يعني أنا أريد منه شيئا وهو يعطيني شيء آخر. أنا أريد الآن من الشخص سليمان 10,000 دولار، كم أريد منه؟ 10,000 دولار. هو الآن أقر بها، ولكن يقول والله يا شيخ ما معي والأموال وما في أموال، وبدأ يشكيلي، وأنا عاد ما ناقصني مشاكل، أريد أخلص من القضية فأصالحه، أقول له كم معك الآن دنانير؟ يقول معي 5,000 دينار. تأخذها مكان 10,000 دولار؟ أقول له خلص، هات 10 دنانير، هات 5,000 دينار مقابل 10,000 دولار. لاحظوا أنا أريد منه جنسا وهو ماذا؟ دولارات، وأعطاني مقابله جنس آخر، أعطاني دنانير. مثال آخر، أنا أقرضت الشيخ سليمان مثلا ماذا؟ أعطيته جوالا، وعندما قلت له أريد يعني أن ترد لي البدل أو ما شابه ذلك، قال والله يا شيخ لا يوجد جوالات والأمور صعبة والأيام. المهم من هنا إلى هنا قلت للشيخ سليمان مثلا عندك شيء آخر في بيتك؟ نظرت البيت بدل الجوال أخذ شيء آخر، صلحا، ها ليس عقدا، هذا صلح. فقال الشيخ سليمان اسمع أنا عندي مثلا إيش؟ تلفزيون. خلص، قال الشيخ سليمان تأخذ هذا، بس التلفزيون أكثر سعر من الجوال، واحد واخذ إشي أقل. الشيخ سليمان قال لي عندي هذا شاشة التلفزيون، تأخذها مقابل الجوال الذي تريده مني؟ قلت خلص أعطيني هذه شاشة التلفاز مقابل الجوال. هذا كذلك يسمى صلح، لكن صلح على ماذا؟ على غير جنس الحق، لأني أنا أريد منه ماذا؟ جوال، وإيش أخذت منه صلحا مقابل ذلك؟ شاشة التلفاز. أو الصورة الأولى، أنا أريد منه دولارات ولا يوجد دولارات معه، أخذ منها مقابلها ماذا؟ دنانير. فقال ابن بلبان في هذه الصورة الثانية، قال الثاني على غير جنسه، أي على غير جنس الحق. قال فإن كان أثمان عن أثمان فهذا في الحقيقة ما هو؟ قال هذا عقد صرف، أليس كذلك؟ هذا حقيقته ماذا؟ عقد صرف. أنا أريد منه كم كنت؟ 10,000 دولار. ماذا أخذت منه مقابلها؟ إيش أخذ منه مقابلها؟ أي أخذ منه 5,000 دينار. فهنا بادلت ثمن بثمن آخر، وهذا عقد ماذا؟ صرف. أنت تذهب إلى الصراف تعطي دولارات ويعطيك دنانير، تعطي جنيه ويعطيك ريال، هذا هو عقد الصرف، مبادلة ثمن بثمن. فالصلح على غير جنس الحق إن كان بثمن مقابل ثمن فهذا عقد صرف، هذا عقد صرف. طب ممكن شخص يقول طب يا شيخ عقد صرف ألا يشترط التقابض في المجلس؟ ألا يشترط مثلا أنا أريد منه ذهب وهو سيعطيني مقابل ذلك إيش؟ فضة. طب عقد الصرف ألا يشترط التقابض في المجلس؟ طيب وين التقابض الآن يا مشايخ؟ لا عقد صرف. ما هي بقول لك فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، هو عقد صرف قطعا. أيها الأحبة نحن نقدر الآن، أريد أنا أقرضته مثلا كم؟ أنا أريد منه مثلا كما قلنا 10 دنانير ذهبية مثلا، أريد منه 10 دنانير ذهبية، ممتاز. الآن مع الوقت أنا أعطيته إياها قرض ودين، وهو نواطل يماطل يماطل يماطل، ما إحنا عارفين نحصلها منه يا مشايخ. فأتيت له قلت إيش رأيك يا شيخ تعطيني مثلا 20 درهم فضي مقابل 10 دنانير الذهبية التي أريدها منك؟ الآن بادلت أثمان بأثمان، أنا أريد منه 10 دنانير ذهبية، سأأخذ منه مقابلها ماذا؟ 20 درهم فضي. نقدر كأن 10 دنانير الذهبية التي في ذمته كأنها الآن موجودة في المجلس، كأنها الآن موجودة في المجلس، وهو سيقبضني ماذا؟ 20 درهم. ففي الحقيقة هناك تقابض في المجلس، لأن 10 دنانير التي في ذمته هي في الحقيقة لي، لكن الآن أنا لما قلت له خذها في المجلس وأعطني مقابلها 20 درهم، كأن 10 دنانير حاضرة حضورا معنويا، كأنها حاضرة حضورا معنويا، لأنها في الحقيقة متى انتقلت إلى ملكه تماما؟ يعني برأت ذمته منها، لا أطالبه بها، في مجلس الصلح أنا قلت له خلاص خذ 10 دنانير لك، هي لك الآن، وأعطني مقابلها 20 درهم فضي، فكأن 10 دنانير حاضرة معنويا، وأخذت مقابلها في المجلس 20 درهم فضي. ففي الحقيقة هناك تقابض، وإن كان صوريا أقرب منه إنه تقابض حقيقي. فهمنا صورة التقابض؟ نعم. لا لا، هو مقر ابتداء. احنا مشكلتنا في الشرط بلا شرط، انه لا يكون هناك الاقرار مرتبط، يقول لا اقر لك حتى تفعل، او انا اقول له اقر لي واعطيك. اذا كان الاقرار مرتبط بهذا الكلام انه اعطيك او اسقط عنك ولا لا اقر، نعم هنا المشكلة. اما اذا ابتداء ولا كيف سيحدث الصلح؟ وابتداء ايش ساقول له؟ خلاص اقول له خذ هذه واعطيني مكانها، ولا هذه هو صوره الصلح اصلا، لا يمكن ان تتم الا بهذه الصيغه. اقول له خلاص العشر دنانير هي لك، واعطيني مقابلها 20 درهم، هو وافق على ذلك، هذا ليس شرطا، هذا عقد، هذا ليس شرط. اما الشرط كما يقول ان لا يقر، يعني ان لا يوافق على الاقرار الا بهذا الامر، فهذا هو المقصود. إذن الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فهذا عقد صرف أيها الأحبة. طيب، وأما إن كان بعرض عن نقد وعكسه فماذا؟ فبيع. أنا أريد منه 10 دنانير ذهبية، فقلت له خلص شيخ سليمان خذ هذه 10 دنانير، أنت ما أنت قادر تسد هذه 10 دنانير، أعطني مقابلها هذا الجوال الذي بيدك. أنا الآن إذن هو أخذ 10 دنانير وأخذت مقابلها ماذا؟ جوال. إذن هل هو مبادلة ثمن بثمن؟ لا، مبادلة ثمن بعرض، مبادلة ثمن بعرض. هذا إذا ما اسمه في الحقيقة؟ بيع. لأن أنا في الحقيقة خلص 10 دنانير ذهبية أخذت مقابلها ماذا؟ عين. إذن هذا في الحقيقة بيع. وكذلك العكس، أنا أعطيته جوال وهو لا يستطيع أن يرد لي جوال، أقرني قال لك جوال لكن لا أستطيع أن أعطيك إياه، فأقول له خلص أعطيني 10 دنانير مقابل الجوال ولا أريد الجوال. هذا ما صورته كذلك؟ بيع، لأنه هو عنده العين في ذمته وأنا أخذت مقابلها نقد. فإذا العقد أو الصلح على غير جنس الحق له حالتان، إما أن يكون صرف وإما أن يكون بيع. متى يكون صرف؟ إذا كان الصلح بثمن عن ثمن. ومتى يكون بيع؟ إذا كان بعرض عن نقد أو بنقد عن عرض، بالصورة التي بينتها. إذا لاحظوا أيها الأحبة، عقد الصلح في الحقيقة هو ليس عقد حقيقي قائم وحده يختلف عن البيع وعن العقود الأخرى، لا، عقد الصلح هو فكرة، إما أن يكون إبراء، إما أن يكون هبة، إما أن يكون عقد صرف، إما أن يكون إيش؟ بيع. لكن لماذا نسميها صلحة؟ لأن المراد بها ماذا؟ التصالح ورفع الخلاف، فهو ليس عقد مستقل عن العقود الأخرى، هو بالعكس، هو إما إبراء أو هبة كما في الصورة الأولى، وإما صرف أو بيع كما في الصورة الثانية. فتقول لي إذن وين عقد الصلح راح؟ نقول الصلح هي عملية التراضي، هي عملية رفع النزاع والخلاف. لأنه هل هم ابتداء، يعني هل أنا ابتداء عندما أعطيته 10 دنانير أنا أريد أن أخذ منه جوال؟ لا، أنا أعطيته 10 دنانير قرض وهو لا يريد، وهو غير قادر أن يردها. فهنا أنا حتى أرفع النزاع وتلتحم الكلمة ويذهب الخلاف أصالحه بصورة البيع، أو أصالحه بصورة الصرف إن كان من غير جنس الحق، وإن كان من جنس الحق أهبه أو أبرئه من شيء. فإذا الصلح في الحقيقة ليس عقدا مستقلا، إنما هو إبراء أو هبة أو بيع أو صرف، ولكن لأنه ابتداء كان المقصود منه رفع النزاع والخلاف، وليس المراد منه ابتداء إنشاء عقد صرف، وليس المراد منه ابتداء إنشاء عقد بيع، سميناه ماذا؟ صلحا. طيب، إذا هذه الحالة الأولى، الصلح على الإقرار، وقسمناه إلى نوعين. فهمنا النوعين ولا في إشكال في صورة من الصور؟ ايوه الشيخ حسين دائما عنده اشكال. تفضل. قلنا الجوال مقابل تلفاز البيع. اه بيع، نعم هذا بيع. طيب القسم الثاني، الحالة الثانية اللي احب الصلح على ماذا؟ على الانكار، وهذه حالة تتكرر معنا في واقعنا كثيرا. تذهب لشخص تقول يا فلان ترى اريد منك 10,000. ابدا، ترى تذكر يوم الفلان الفلاني كنا عند ابو فلان واعطيتك 10,000؟ ابدا لا اتذكرها. الان هو منكر بالحق، منكر للحق. طيب كيف سنحل المشكلة مع هذا الشخص؟ قال ابن بلبان القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه، فماذا يفعل؟ ينكر المقابل، أو لا ينكر لكنه ماذا؟ يسكت، يقول أنا لا أتذكر، لا أقر لك ولا أنكر. يعني هذا يعني أطرى شوي، قال لا أقر ولكني في نفس الوقت لا أنكر. فهذا يسمى في كلا الحالتين إذا أنكر الخصم أو سكت، فلا هو أقر ولا هو أنكر، يسمى صلح على ماذا؟ على الإنكار. في هذه الحالة ماذا قال؟ قال القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت، ثم يصالحه فيصح. ثم يصالحه فيصح. طب لماذا تحدث مصالحة؟ أنا أقول للشيخ سليمان ترى أنا أريد منك 10,000. الشيخ سليمان يقول ترى لا ما عندك إلا 10,000. فيحدث بيننا صلح. طب الشيخ سليمان لماذا يصالح؟ يعني أنا أصالح، أنا أريد منه، فهمت؟ لأني أنا أريد شيء وغير قادر أحصله منه. طب هو ينكر، هو لماذا يصالح؟ أحسنت، حتى يقول لك الشيخ يرفع عليه قضية في المحكمة. لا يا عمي تعال، ترى أنت ما أعطيتني 10,000، بس أنا عارف بدي أخلص من شغل المحاكم، ويوم رايحين على المحكمة، ويوم في موعد، يوم ما في موعد، خذ 5,000. ترضى تأخذ 5,000 نرتاح من القضية كلها؟ عاد أنا بقول خلاص أخذ 5,000 ولا هالمحاكم وشغل البهادل، أرضى بهذا الأمر. فإذا هو ينكر وأنا ما زلت مصرا أن لي حق، ولكننا نتصالح حتى ننتهي من قضية المحاكم والمرافعات والخصومات. والأئمة والسلف والرجال أصحاب المروءات أيها الأحبة كما يقول العلماء لا يجلسون في المحاكم كثيرا، لا يجلسون في المحاكم، وكان السلف والأمراء والتابعون والأئمة الكبار الصلحاء ينزهون أنفسهم عن هذه المواطن. فإذا شاء أي شخص يدعي عليهم شيء يقول لك محاكم وخصومات أني لا أجلس، اذهب خذ هذا المال وأنا مسامحك يا دنيا وآخرة، كنت صادقا إن كنت كاذبا حسابك على الله سبحانه وتعالى. إذن المهم هذه صورة الصلح على الإنكار، شخص يريد منك شيئا هو ينكر وأنت تصر، فحتى لا ترتفع إلى المحاكم وتجلس السنوات القضايا تتصالحان. طيب الآن ما تصوير العقد؟ الآن نريد أن نصور العقد وانتبهوا جيدا. هو الآن أنا أريد منه ماذا؟ أنا أريد منه 10,000. ممتاز، هو قال لي خذ منها خذ 5,000 وانتهى الأمر، خذ 5,000 وانتهى الأمر. ما صورة هذا العقد في الحقيقة؟ نعم، إيش صورة هذا العقد؟ إيش هو؟ إيش قال؟ إيش صورة هذا العقد؟ مثلا أنا أريد منه 10,000. أعطيك مثال أوضح، أريد منه 10,000 دينار، فقال لي يا شيخ ترى أنت ما لك 10,000 عندي، بس خلاص تأخذ هذه السيارة مقابلها. طبعا أنتم ما تركزوا على الأمثلة كثير، 10,000 مقابل سيارة، لكن المهم أنا أريد منه 10,000، فقال لي خلاص تأخذ السيارة مقابلها، فقلت له نعم هات السيارة مقابلها. هسه هو هل هو مقر بأن لي عليه 10,000؟ لا. ممتاز، لكن حتى يفرغ من الإشكال قال لي خذ السيارة مقابلها. هي في الحقيقة ما صورة هذا العقد. الآن عندنا شخصان، في حق المنكر إبراء، وفي حق المدعي بيع. انظروا اجتمعت صورتان في عقد واحد، في حقه ماذا يسمى؟ إبراء. وفي حقي أنا ماذا يسمى؟ بيع. لماذا؟ لأني أنا أقول للشيخ سليمان أريد منك 10,000، هو أعطاني مقابلها ماذا؟ سيارة. إذن في الحقيقة كأني أنا اشتريت السيارة بال10,000 التي أريدها. أما سليمان فهل هو مقر أصلاً بأن لي عنده 10,000؟ هو غير مقر. ففي الحقيقة هو أعطاني السيارة مقابل عملية ماذا؟ إبراء. لذلك المدعى عليه هو فقط يبرئ، لأن المدعى عليه هو أصلاً يقول للمدعي ترى أنت لا تريد مني 10,000، ما لك عندي 10,000، ولكن لماذا أعطاه السيارة؟ حتى يكف شره، حتى لا يذهب للمحاكم. فهو عندما أعطاه السيارة أو عندما أعطاه شيء من النقود هو يريد ماذا؟ يريد من المدعي أن يبرئه ويكف الشر. فلذلك يسمى إبراء في حقه، لا يوجد في حقه معاوضة، هو لم يعاوض عن شيء بشيء، لأنه هو لا يقر أصلا بأن لرجل عنده حق. فهو أعطى السيارة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إن كان صادقا، طبعا يحتسب الأجر عند الله مقابل هذا الادعاء الذي يدعى عليه. أما المقابل لا، هو يعتقد أن له 10,000 عند المدعى عليه، هو يعتقد هذا. فعندما أخذ السيارة أخذها مقابل ماذا؟ أخذها مقابل 10,000. إذن هي بيع في حق المدعي. فهمنا لماذا هي إبراء في حق المدعى عليه وبيع في حق المدعي؟ لأن ذاك يبرئ، ما في شيء أصلا في ذمته كما يعتقد، والمدعي لا يعتقد أن له 10,000 أخذ سيارة مقابلها. قال ابن بلبان: القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر، يعني المدعى عليه، أو يسكت ثم يصالحه، عرفنا لماذا يصالح، فيصح ويكون إبراء في حقه، أي في حق المدعى عليه، ويكون بيعا في حقه مدع. طيب، لكن لاحظوا ماذا ختم. قال: ومن علم كذب نفسه، يعني من كان عالم أنه في الداخل كاذب وأن الرجل المقابل هو الصادق. قال: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. فالصلح باطل في حقه، يعني أنا الآن أقول للشيخ سليمان أريد منك 1,000 دينار، وأنا أعلم أني لا أريده، وأن الشيخ سليمان سددني، ولكن أو لا أريد ابتداء منه شيء، ولكن أريد يعني أن أحصل منه على شيء. فالشيخ سليمان قال سيروح يرفع لي قضية محكمة، يأخذ هذه السيارة وكف الشر. الآن من هو الذي كذب؟ المدعي الأول كاذب، هو يعلم كذب نفسه وأنه لا يريد من سليمان شيئا. ففي هذه الحالة الصلح في حقه، في حقه هو حرام وباطل في حقه. وأما في حق الأول المدعى عليه هو يريد أن يبرئ نفسه، فالصلح في حقه صحيح. جيد. لذلك قال: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه هو، لأنه كاذب. أنت أخذت السيارة مقابل 1,000 دينار، هذا حرام وهذا باطل، يعني أنت الآن تسوق سيارة محرمة عليك، تسوق السيارة وهي محرمة عليك. أما الشيخ سليمان ما عليه شيء، أما الشيخ سليمان ما عليه شيء. طيب، طيب نكمل بعد. أنا كنت فقط أريد أن أعلق قضية البيع في حق المدعي، لكن حتى لا يطول المجلس. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصل في أرض، هذا الفصل أيها الأحبة يتعلق كذلك بالصلح، له تعلق بالصلح. يقول فيه: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه، هذا الصلح الذي يتكلم عن صلح بين الجيران. أحيانا تحدث خلافات بين الجيران في قضية الشجرة دخلت عندي ما دخلت عندي، أنت باني قرب البيت ما باني قرب البيت، كيف نحل الصلح بين الجيران عندما يحدث الخلاف؟ قال ابن بلبان: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته، فيما يظل لأنها بالضم لأنها معطوفة على غصن، غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. الآن أيها الأحبة، شخص عنده أرض أو عنده جدار بيت، هذا الشخص أيها الأحبة يملك هذه الأرض، ومن كان عنده بيت فإنه يملك هذا البيت، يملك جدرانه وليس كذلك، ويملك كذلك الهواء الذي فوق سطح بيته إلى السماء الدنيا. أنت إذا ملكت أرضا تملك الأرض، تملك البيت الذي على الأرض، والهواء الذي فوق سطح البيت إلى السماء الدنيا، كل هذا الهواء لك، يعتبر ملك لك. يقولون من ملك بيتا أو سطحا ملك هذا السطح وملك هواءه. لكن عاد يعني بعض الناس يقول لك في طيارات تمر في ملكه، لا هذا الأمر مش توقف للطيارات. طيب، لكن كما قلنا أنت تملك الهواء الذي فوق سطح البيت. جزاك الله خير شيخ خالد. طيب، فإنه يملك الهواء الذي فوق سطح البيت. إذا أنت تملك أرضك، تملك جدارك، وتملك الهواء. ماذا ينبني على هذا؟ يعني هذه مسائل مهمة، ماذا ينبني على ملك الهواء؟ انظروا ماذا قال. قال طب إن حصل فيها، لو جاءت شجرة من الجار فدخلت في داخل حجرة في بيتك، دخل غصنها في داخل غرفة في البيت، أو دخل غصنها على هوائك الذي تملكه. الآن هو دخل الغصن فوق سطح بيتك، الآن الهواء فوق سطح البيت لمن؟ لي. ودخل غصن شجرة الجار إلى الهواء، أو جاء الجار. طبعا هذا يحدث كثيرا، لكن هناك صورة أشد منها، يعني ولا يفعلها إلا أصحاب الأفعال القذرة، أنه يبني بيت ويبني غرفة من دون أن يستأذن جاره في بيت جاره أو على سطح جاره. هذه صورة طبعا لا يفعلها إلا إنسان سيء. أنت تبني فوق هواء جارك، أن فوق سطح بيت الجار من دون علمه، أو أنت تبني في بيت الجار في أرض الجار من دون علمه، هذا لا يصح أن يفعله أصحاب المروءات وأصحاب الطباع السليمة. طيب، المهم حدثت هذه الصورة، شجرة كما قلنا دخلت في ملك الجار، أو شجرة أو بيت بني في ملك الجار. ماذا الآن الذي بني في ملكه، الذي دخلت الشجرة في حقه، ماذا له؟ قال وإذا حصل، يعني كأنه يقول إذا دخل في أرضه أو جداره، دخلت في جدار البيت أو هوائه غصن شجرة غيره، غصن شجرة من أشجار غيره، أو غرفته، يعني الغير كما قلنا بنى غرفة على هواء أو في أرض، قال لزم إزالته. هذا الحكم الأول، أنا الآن أطالب بأن تزيل هذه الشجرة أو هذا الغصن، أو أطالب بأن تزيل هذه الغرفة. لي ذلك ولا ليس لي ذلك؟ لي، لأن هذا ملكي، فلي أن أطالب بالإزالة. لزم إزالته، وضمن، أي ضمن صاحب الشجرة أو صاحب الغرفة، وضمن ما تلف به بعد طلب. لاحظوا متى قال، متى يضمن؟ بعد الطلب. يعني الآن الشجرة أيها الأحبة دخلت أغصانها على هوائي وبدأت تدخل في غرف المنزل، قبل أن أطالبه بالإزالة، لو أن هذا الغصن نما في يوم فكسر شيئا، طال فكسر شيئا أو أتلف الشيء، لا يضمن صاحب الشجرة. لكن متى يضمن؟ إذا قلت له أزل الغصن وهو أصر على إبقائه، وبعد أن طالبته بالإزالة هذا الغصن نما فأتلف شيئا، في هذه الحالة يضمن صاحب الشجرة، لأني الآن طالبته بالإزالة وهو تأخر في عملية الإزالة، فكل ما سيتلف سيضمنه. لذلك قال وضمن، أي صاحب الشجرة أو صاحب الغرفة مثلا، ما تلف به بعد طلب. قال فإن أبى، قال فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه. فإن أبى لم يجبر في الغصن، وكأن المفهوم المخالف أنه يجبر في ماذا؟ في الغرفة. وهذا في الحقيقة غريب أيها الأحبة، انظروا ماذا قال. قال فإن أبى، يعني أنا قلت له أزل هذا الغصن، أبى أن يزيله، قال لم يجبر في الغصن. طب أنت إيش قلت في البداية؟ لزم إزالته. طب بعد ذلك تقول فإن أبى من إزالته لم يجبر، كأن الكلام في نوع تضارب. يعني أنت ابتداء تقول لزم إزالته، يلزم من الإزالة؟ صاحب الشجرة، يلزم أن يزيد الغصن، ثم قلت إن أبى لم يجبر في الغصن، فهذا في الحقيقة نوع تضارب. نعم، ولواه، لا بس خلينا عند هنا لم يجبر في الغصن، في الحقيقة هذا نوع يعني تضارب، أن تعبر ابتداء لزم إزالته ولم يجبر في الغصن. إلا إذا قلنا هكذا، إذا قلنا قصده لزم إزالته أي للغرفة، وإن أبى لم يجبر هذا في الغصن فقط، فالحالة الأولى في الغرفة هي التي يلزم إزالتها، وأما فإن أبى لم يجبر هذا فقط في الغصن. طب إيش الفرق بين الغصن والغرفة؟ هل هناك فرق بينهما؟ تفضل يا شيخ. لا، إيش؟ أحسنت، إن الغرفة أنا الذي أدخلتها بإرادتي في ملك الغير، في هواء الغير، أنا الذي بنيت في أرضه في هوائه. أما الغصن هو ابتداء على الشجرة، من أنا؟ مش أنا الذي خليته ينمو، هو نمى وحده ودخل. فالغصن في الحقيقة ابتداء أنا ليس لي فعل في نموه، أما الغرفة أنا لي فعل في بنائها. لذلك والله أعلم هذا هو الصح. إذا كانت غرفة هذه هي التي يلزم إزالته، هذا الذي قوله لزم إزالته، غرفة أو أي شيء يبنيه في ملك الغير، لأنه هنا بفعله بنى. أما في حالة الغصن لأنه لا ينمو، لأنه لا ينمو بإرادة الإنسان، فإحنا ابتداء نقول له ارفع غصنك، إن أبى لم يجبر، ولكن لصاحب الأرض أو لصاحب البناء أو لصاحب الهواء هذا يفعل له أن يلويه. لذلك قال ولواه، من الذي يقصد ولواه؟ صاحب البناء، يقول أنا طلبت منك أنك ترفع الغصن وأنت أبيت، لن نجبر قضائيا لكن شرعا لي الحق في ماذا؟ أن ألوي هذا الغصن. ما قال تكسر الغصن، إيش قال؟ تلويه بطريقة بحبل تربط المهم في الشجرة بحيث يخرج خارج هواءك. أما الغرفة لا، الغرفة تزال إجبارا، يجبر قضائيا أن يزيلها. طيب، فإن لم يمكنه الآن هو يكمل عن الغصن، يتكلم عن الغصن، قال فإن أبى لم يجبر في الغصن أي فقط، ولواه أي لوى صاحب الملك الغصن، فإن لم يمكنه الآن أنا حاولت أن ألويه وألويه وجدت شجرة يابسة ما أستطيع أن ألوي، خلاص نجعل الغصن بقي في بيتك؟ لا، الخطوة الأولى أنا أقول لك ألوي لا تكسر، إن لم تستطع أن تلويه نعم في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، أقول لك اقطع هذا الغصن بلا حكم، يعني لا نحتاج أن نذهب إلى قاضي ونفعل محكمة ويقول القاضي قضيت أن تقطع الغصن، هذه قصة كبيرة، خلاص شرعا لك أن تقطعه من دون أن تذهب إلى قضاء. طيب، ثم قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. الآن أيها الأحبة، الإنسان إما أن يسكن على شارع رئيسي مفتوح الطرفين، وإما أن يسكن على شارع خاص يسمى منفذ خاص له ولجيرانه، لذلك يسمى منفذ خاص، يكون مفتوح من جهة واحدة، أليس كذلك؟ الناس على حالين، إما أن يسكن في شارع رئيسي مفتوح الجهتين، مفتوح البداية والنهاية الجميع يمر به، وإما أن يشترك مع الجيران في شارع خاص فقط هو والجيران يشتركون فيه له فتحة واحدة. واضح القضية؟ الباب الأول أو الطريق الأول يسمى عند الفقهاء شارع كما يسمى في عرفنا الشارع، وأما الطريق الثاني يسمى درب خاص أو منفذ خاص. الآن هذا له حكم وهذا له حكم. قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ، الدرب النافذ أو الشارع كما قلنا هو المفتوح الطرفين. فهذا أيها الأحبة، إذا كان إنسان يسكن على شارع على درب مفتوح الطرفين له أن يفتح باب من أي مكان في بيته حتى يستطرق، يعني حتى يدخل منه ويخرج. إذا أنا بيتي على شارع رئيسي مفتوح الطرفين، لي أيها الأحبة أن أفتح باب من أي جهة منه حتى أنطلق من هذا الباب إلى الشارع الرئيسي وأدخل إلى بيتي. طيب، قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. طيب، هناك أشياء لا يصح أن تعملها في الدرب النافذ، ما هي؟ قال لا إخراج جناح، هاي أول شيء لا يصح أن تفعله في الدرب النافذ. ما هو الجناح؟ الجناح أيها الأحبة قديما كانت البيوت يفعل فيها معرشات كما نسميها في وقتنا الحاضر، أخشاب توضع في البيت. خليك شيخ خالد معي سريع. الجناح أيها الأحبة، الآن اعتبروا هذا درب نافذ وهذا بيت على الدرب النافذ، قديما وهذا يفعلونه الآن في بعض القرى، يخرج أخشاب من جدار البيت تكون تطل على الطريق العام، هذه الأخشاب إما أن يضع عليها ساتر وإما أن يفعل عليها ما يشاء. الآن في وقتنا المعاصر يفعل فيها في ماذا؟ أحسنت، كراجات، مظلات الكراج. يكون شخص مثلا بيته على شارع رئيسي، الآن أمام بيته مثلا 10 متر يرفع يمد حديد من الجدران ويفعل عليها مظلة حتى يصف السيارة أسفل منها، هذا يسمى جناح، ولا يصح أن يفعله في شارع رئيسي، يحرم ذلك إلا كما سيأتي معنى الاستثناء، لكن الأصل أنه لا يصح أن تفعله في الشوارع الرئيسية لأنها ملك للجميع، هذا هو الجناح. طيب، إذا ليس لك أن تخرج جناح. ثانيا، ساباط. ما هو الساباط؟ الساباط أيها الأحبة، تخيل شخص له بيت على طرف الشارع من هنا، وهذا هو الشارع، وهناك بيت مقابل بيته، وهناك بيت مقابل بيته. الساباط قال أن يمد جسرا من بيته إلى بيت إلى البيت الذي يقابله على الطرف الآخر من الشارع، سواء كان هذا البيت الذي يقابل له أو لغيره. مرة ثانية، ظاهر أنه أحيانا بعض الآن هذا بيت لك، وهذا شارع رئيسي، وهذا بيت آخر. ملاحظ الساباط أن تبني جسرا أو طريقا من جدار بيتك إلى البيت الآخر، يمر فوق الشارع الرئيس، يغطي الشارع الرئيس، هذا يسمى قديما ساباط. هذا كذلك لا يجوز لك أن تبنيه إلا بالاستثناء الذي ذكره. ثم قال ميزاب. الميزاب معروف، إيش الميزاب؟ تفتح فتحة من بيتك، من جدار البيت، حتى ينزل الماء إلى الأسفل. فقال لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا ماذا؟ قال بإذن الإمام، إمام المسلمين أو نائب على المنطقة، مع أمن الضرر، مع أمن الضرر. إذن هناك شرطان: إذن الإمام وأمن الضرر. إذا وجد إذن الإمام، إذن المحافظ، إذن رئيس البلدية، ومع ذلك في ضرر على الناس، لا عبرة بإذنه، لا عبرة بإذنه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. طيب الحالة الثانية إيش قلنا؟ إذن بإذن إمام مع أمن الضرر. طيب إذا كان هناك أمن في الضرر، ما في ضرر، ولكن الإمام لم يوافق، لا تفعل، كذلك لا يجوز لك أن تفعل. إذن أيها الأحبة، الشرط كما قلنا لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بهذا الشرط، أن يأذن الإمام مع أمن الضرر. ثم قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. إذن هذا التفصيل السابق كان في الدرب النافذ، الشارع الرئيس. إذا كنت تسكن في درب خاص، أنت وجيران تشتركون في طريق ليس لجميع الناس بل لمجموعة من الجيران تشتركون معا، قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. يعني ليس لك أيها الحبيب لا أن تفتح بابا أصلا لاستطراق، ولا أن تخرج جناحا أو ساباطا أو ميزابا في درب مشترك، في درب خاص بينك وبين الجيران، إلا بإذن من؟ إلا بإذن الجيران. ليس لك أن تفعل ذلك إلا بإذن الجيران. طبعا الباب يرحبه هو الباب المعهود لك، أما أن تفتح باب، يعني طبعا لها تفاصيل، باب في مطلع البيت، باب في آخر البيت، هذا يقولون لا يصح لك أن تفتح بابا لاستطراق، ولا كذلك إخراج جناح وساباط وميزاب، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام إلا بإذن من؟ إلا بإذن مستحق. كل من يستحق هذا الطريق، يعني والله واحد عمل جناح وعمل حقة كراج على درب مشترك بينه وبين جيران لم يستأذنهم، لا يصح ذلك، لابد تستأذن الجميع، أن الطريق ليس خاص لك، يشترك فيه مجموعة من الجيران يستحقون هذا الأمر. كذلك شخص أخرج ساباط يعني عمل روشا، أو شخص أيها الأحبة وضع ميزاب على هذا الدرب النافذ الذي يمشي فيه جميع الجيران، فهذا لا يصح. فتح باب الاستطراق له تفاصيل، ليس هذا محله بسطها، لكن له تفاصيل، ليس على إطلاقه يجوز فتح الباب، ولكن لك أن تفتح الباب الذي لا تؤذي به الجيران الآخرين ولا تكشف به عوراتهم. ثم قال وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. كذلك أيها الأحبة وضع الخشب، أنا أريد أبني، أنا أريد أعمل معرش لشيء، لا يجوز لي أن أضع الخشب على ملك جاري إلا بإذنه، إلا في حالة، ما هي؟ قال وكذا وضع خشب، أي وكذا يحرم وضع خشب على ملك الجار إلا بإذنه، إلا في حالة واحدة، قال إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. يعني أنا الآن أريد أبني، لا يمكن أني أرفع طابق ثاني أو طابق ثالث إلا بأني أعتمد على جدار الجار في وضع الخشب. الجار رفض، قال لا تضع الخشب. طيب ما في عليك ضرر أيها الجار من وضع الخشب، وأنا لا أستطيع أن أبني إلا بذلك، قضائيا يجبر على وضعه بهذا الضابط، أنه لا أستطيع أن أبني إلا بوضع الخشب ولا ضرر على الجار. إن كان هناك ضرر على الجار لا يجبر، وإن أمكنني التسقيف والبناء من دون وضع الخشب كذلك لا يجبر. أما إذا كان لا يمكن البناء إلا بوضع الخشب على جدار الجار ولا ضرر على الجار، فحينئذ يجبر قضائيا. ثم قال ومسجد كدار في جميع التفاصيل التي تكلمنا عنها في وضع الخشب وعدم وضع الخشب وما شابه ذلك. قال: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. أنا وجيراني نشترك في ماذا أيها الأحبة؟ نشترك في حائط، نشترك في سقف، نشترك في مصعد في عمارة، أليس هذا كثير في الجيران؟ نشترك في مصعد في عمارة، نشترك في كراج، نشترك في حائط، نشترك في سقف. المهم هذا السقف أو هذا المصعد تعطل أو انهدم أو خيف عليه من أن ينهدم، بدأ يميل وخفنا أن ينهدم أو يقع، ونحن جميعا شركاء فيه نستفيد منه. الآن جميع من يستفيد من هذا الجدار، جميع من يستفيد من هذا المصعد، الكل مجبر على إعادة إصلاح هذا المصعد، الكل مجبر على إعادة بناء هذا الحائط الذي انهدم، الكل مجبر على إعادة إصلاح السقف، الكل مجبر، لأن الكل يشترك في مصلحته، فالجميع مجبر على أن يصلحه. وهذا كثير يعني الخصومات في العمارات المعاصرة في المصاعد، يقول لا أنا أفعل ما تفعل. أي شخص يشترك مع الجيران في استخدام المصعد إذا حدث عطل يجبر قضائيا أن يدفع في تصليحه. قال: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه، أتيت للشريك الذي يشترك معي في المصعد الجار، قلت له تعال نصلح هذا المصعد، أو أنا وشخص في مزرعة وبيننا حائط أو بيننا شيك، هذا الشيك أو الحائط ينهدم، فقلت له تعال حتى نصلح هذا الحائط. الآن أجبر، قال يجبر الشريك على ذلك كنقد خوف سقوط، يعني حتى لو لم ينهدم بعد ولكن خيف من سقوطه، فقال الشريك لصديقه تعال حتى نهدم هذا الجدار لأنه قارب من السقوط ونعيد بناءه من جديد، فإنه يجبر على ذلك. طيب الجار رفض أو الشريك كان غائب ولم يستطع أن يستأذنه، فإيش قال في النهاية؟ قال: وإن بناه بنية الرجوع رجع. وإن بناه بنية الرجوع رجع، يعني أنا الآن في جدار أو في مصعد مشترك بيني وبين الجيران، الجار الذي يستفيد من هذا المصعد غائب خارج البلد كما قلنا في الرهن، لا أستطيع التواصل معه، أو طلبت منه أن يدفع وأبى. إذا أنا أيها الأحبة قمت بعملية الإصلاح ونويت في نفسي أني أريد أن أرجع على هذا الرجل حتى أخذ منه نسبة من المال، لي أن أرجع قضائيا وشرعا عليه، لي أن أرجع وأن أطالبه بالمال. ثم ختم قال: وكذا نهر ونحوه، يعني وكذلك لو كان هناك نهر مشترك بيني وبين مجموعة من المزارعين، الكل يستفيد من مائه ويصنع عليه السواقي، فإذا حدث هناك أي خلل في هذا النهر بحيث أصبح يحتاج إلى إصلاح، إلى ترميم، إلى إصلاح الحواف، الكل يجبر على المشاركة في هذه العملية، وكذا كل شيء مشترك. هذه يعني هي صور، يعني من صور الإصلاح بين الناس وحل النزاعات والخصومات في حالة الجوار والأموال المشتركة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.